تجري معركة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية من بلادنا بقوة، ويشتد السموم مساعدة المناطق المنكوبة. بفضل النضال الصامد لعساكر الجيش الشعبي والبنات وأفراد فرقة الصدام والسكان المناطق المنكوبة، تتوسع باستمرار النجاحات في إزالة الأضرار مثل بناء المنازل وإنعاش شبكات السكة الحديدية والطاقة الكهربائية والاتصالات. نقلت إدارات السكك الحديدية في أنحاء بلادنا المشحونات الرئيسية مثل عشرات آلاف طن من الإسمنت والمواد الفولاذية إلى جبهة إزالة الأضرار في المناطق الشمالية، وشغل ميناء نامبو وونسان التجهيزات بكل طاقتها حتى تنطلق سفن الشحن قبل الموعد المحدد. وترسل الوزارات والطوائر المركزية وأجهزة الحزب والسلطة في المناطق النحلية ومنظمات الشغيلة وأبناء الشعب من مختلف الأوساط، ترسل باطراد كثير من اللوازم والضروريات الحياتية والكتب المدرسية والمراجع والتجهيزات التعليمية إلى المناطق المنكوبة.